صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الكلام عن الركن الثاني من أركان الاستصحاب. الكلام يقع في الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وهذا الركن الثالث وقع الكلام في كيفية صياغته، أن الأولى كيف نصوغه. الآن نذكر الصياغة الأولى للآخند الخراساني، وهي أن يقال يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. يعني مثلا القضية التي أنا متيقن بها سابقا، مثلا ماذا افترض قضية متيقن بها؟ الثوب طاهر، هذا الثوب طاهر، هذا متيقن به، هاي القضية الثوب طاهر، طهارة هذا الثوب، هاي قضية، هذا المتيقنة. الشك لابد وين يتعلق؟ بنفس هذا، بنفس هذا قضية. يعني شلون؟ يعني أنا الآن أشك في من؟ في نفس، يعني في البقاء طبيعي، هذا مقصودي، بس في بقاء من؟ هذه القضية، يعني في طهارة هذا الثوب. اما لو فرض شك صار بشكل اخر، شلون بشكل اخر؟ شكيت في طهارتي مو الثوب، ماذا؟ العباءة. هنا القضية المشكوكة تغيرت ولا عن القضية المتيقنة؟ بلي، القضية المتيقنة بمن كان؟ موضوعها ماذا كان؟ متيقن انا بمن كان؟ بطهارة الثوب. الان صار بناء اشك بمن؟ في طهارة الأباء. فالقضية المشكوكة ليست نفس القضية المتيقنة، فما يجري الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. لكن ما هو الدليل على اعتبار وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة؟ الدليل على ذلك ما هو؟ إذا سألنا سائل عن الدليل فماذا نجيب؟ الجواب واضح مطلوب، يعني لا أصدق أني أشك في بقاء ما سبق. إذا أولا متيقن بطهارة الثوب، الآن أشك في نجاسة العباءة، هل يقال شككت في البقاء، بقاء ما كان ما سبق؟ لا. فالشك في البقاء لا يصدق، الذي كان الشك في البقاء يا ركن ثاني في البقاء، وإلا الشك في البقاء لا يكون صادق عن الركن الثاني، لا يكون صادق. ومن خلال هذا البيان، اتضح ان هذا الركن ليس ركنا جديدا مغاير للركن السابق. يكفينا الركن السابق وهو الشك في البقاء، هذا من متفرعات ذاك. لو ثبت اعتبار الركن الثاني كفى، بعد هذا الركن الثالث يكون ثابت. فلذلك هذا ليس ركنا اساسيا في مقابل الركن الثاني، بل هو من متفرعات الركن الثاني. ليس على اي حال من متفرعات، تريد تقول يوم غاير تماما مستقل، بس هذا هالقد مو مؤثر. بالتالي الركن الثالث الصواب وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة. فإذا اتضح ذلك أقول هذا الركن واجه إشكال. حينما أردنا أن نلاحظ الشبهات الموضوعية وقع إشكال في تواجد هذا الركن مين في الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، فلربما يقال بأنه ليس بموجود في الشبهات الموضوعية، وهكذا في الشبهات الحكمية في استصحاب الجاري الشبهات الحكمية ربما يقال ليس بموجود. الآن أريد أتعرض علما إلى أنه قد يقال في الشبهات الموضوعية ليس، يعني في الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية ليس بموجود هذا الركن. لا أقول في جميعها، في جميع الشبهات الموضوعية، في بعضها، ولو في بعضها بناء على اعتبار هذا الركن قد يقال استصحاب الشبهات الموضوعية لا يستمر على هذا الركن، يكون استصحاب ما يجري. أوضح أوضح أكثر إيضاحها، إيضاح ذلك هو أن يقال بأن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل هذا الركن صاغه بصياغة ثانية، هذا الركن صاغه بصياغة، وأنا قلت هذا الركن إلى صياغتين، صياغة الأولية وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة. الشيخ الأنصاري صاغ بهالصياغة، قال يعتبر في الركن الثالث يعتبر إحراز بقاء الموضوع، قال يشترط في جريان الاستصحاب أن نحرز بقاء الموضوع، موضوع المستصحب، مستصحب إلى موضوع، لابد وأن نحرز بقاء الموضوع. مثل من استصحب الطهارة، طهارة موضوعها ماذا؟ الطهارة موضوعها ماذا؟ افرض الماء، يكون احرز بقاء الماء اللي بالماء هو موضوع للمستصحب، المستصحب الطهارة، حينئذ يجري ماذا؟ الاستصحاب. لماذا يكون احرز بقاء الموضوع؟ يقول لي أن إذا ما موجود طهارة يمكن بقائها، الطهارة لا يمكن بقائها لأنها عرض، والعرض يحتاج إلى موضوع ومعروض، فإذا لم نحرز بقاء الموضوع وهو الماء فلا يمكن بقاء الطهارة حتى نستصحبها لأنها عرض. ومن هنا يتضح أنه لو كان هذا الشيخ الأنصاري قاعد يحكي، لو كان عندنا خشبة نتفة أصابها البول نتفة زمن ثم أحرقناها، هذه الخشبة النجسة، وشككنا عند إحراقها شككنا في بقاء النجاسة، ليش تشك؟ لأني لا أعلم هل الخشبة استحالت إلى رماد؟ إذا استحالت إلى رماد الرماد ليس بنجس، وإذا بعد لم تستحل فالنجاسة ماذا؟ باقية. هنا هل يجب الاستصحاب أم لا؟ استصحاب بقاء النجاسة. الشيخ رضوان الله عليه يقول بناء على الصياغة الذي احنا ذكرناها للركن الثالث، وما هي الصياغة الذي ذكرناها؟ احراز بقاء الموضوع. بناء على هذه الصياغة لا يمكن إجراء استصحاب بقاء النجاسة، لأننا لا نحرز بقاء الموضوع. موضوع النجاسة ما هو؟ خشبية. لعل الخشبية انعدمت واستحالت إلى الرمادية، فهنا لا يجري استصحاب النجاسة لعدم إحراز بقاء الموضوع. فإذا الشيخ الأنصاري قال يشترط الركن الثالث هذا، يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، فإذا لم نحرز كما في مثال الخشبة فاستصحاب النجاسة لا يجري، لأن موضوع النجاسة هو الخشبة ولا نحرز بقاء الخشبة لاحتمال الاستحالة إلى الرمادية. فالشيخ الأنصاري صاغ هذا الركن الثالث بهذه الصياغة، ثم هو استشكل قال ولكن بناء على هذا يرد الإشكال في موردين يلزم أن لا يجري الاستصحاب فيهما بناء على هذا الركن الثالث بهذه الصياغة، يلزم في موردين لا يجري الاستصحاب في الشبهات الموضوعية مع أنهم يقولون بجريانه، مع أنهم يقولون بجريانه. المورد الأول هذا، لو شكيت في بقاء وجود الماء، بقاء الشيء، أنا كان عندي ماء في الإناء كان موجود عندي، لا أعلم أن الصبح كان موجود، لا أعلم الماء الآن باقي حتى يجب علي ماذا أن أقوم الآن وأتوضأ به، أو ليس بباقي حتى ماذا أتيمم. هنا بلا إشكال الفقهاء يجرون استصحاب بقائه ووجوده، ما استصحاب الوجود بعد هذا معروف، ما كان موجود الآن استصحب وجوده. مع أنه بناء على لزوم إحراز بقاء الموضوع يلزم استصحاب وجود الماء لا يجري، ليش لازم أن ما يجري؟ لأن الوجود بما يقوم يتوقف على من الوجود، وجود الماء على من يتوقف، الماء هي على ماهية الماء. أنا أستصحب وجود ماهية الماء، مو هجي ولا أستصحب وجود الماء، وجود ماهية الماء، فالوجود قائم بماهية الماء. بس إذا أقول على أنه قائم بماهية الماء قد واحد يستشكل يقول الوجود لا يعرف له، هسه كيف ما كان يا أخي المقصود واضح، وجود بلا ماهية ما يصير، هذا أقوله وجود الماء بلا ماهية الماء ما يصير. فعلى هذا الأساس إذا قبلت هذا حينئذ أقول لازم أن نحرز الماهية تافهة، حينئذ أتمكن الموضوع راح يصير الماهية، المستصحاب هو الوجود، موضوع المستصحاب ما هو الموضوع للمستصحاب؟ موضوع الوجود هو الماهية، فيكون الماهية أحرز ثبوتها بقائها، حينئذ أتمكن استصحب شنو؟ الوجود. مع أن من الواضح لما أشك الآن في الوجود أشك في نفس الوقت في الماهية، لأن ماهية ما يمكن تبقى بلا وجود. انتهى الإشكال. أكرر اياه، لو كان يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع فلازمه استصحاب وجود الماء لا يجري. ليش؟ لأن الماء ما يمكن ماء موضوع ماذا؟ الماهية. نعم الوجود يصير على الماهية. فيكون أعرف الموضوع، الموضوع شنو هو؟ الماهية. المستصحب هو الوجود، موضوع هذا المستصحب هو الماهية. حينئذ أتمكن أستصحب الوجود. ومن المعلوم لما أشك في الوجود يعني الماهية غير محرزة البقاء، إذا الماهية لا تحصل بلا وجود، فإذا الماهية غير محرزة البقاء يعني الموضوع غير محرزة البقاء، وإذا لم يكن محرزة البقاء فلازمه ما يجرع استصحاب الوجود. فإذا يلزم بناء على هذا الركن الثالث استصحاب الوجود، أصلا لا يجري وجود الماء وجود أي شيء من الأشياء، استصحاب الوجود أصلا ما يجري بناء على هالركن الثالث. هيك يلزم. ليش؟ لأنه إحنا ما نقدر نستصحب الوجود إلا يكون موضوع على حفظه وهو الماهية. ونحن عندنا عند شكنا في بقاء الوجود معنى على أن الماهية لم نحرز بقائها، لأن الماهية ما يمكن تحصل بلا وجود، فيكون ما يجري استصحاب. هذا الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ العنصاري. والإشكال الثاني الذي ذكر هذا، قال على أنه لو فرض أن زيد شكيت في بقاء عدالته، ما أدري عدالة زيد باقية أم لا، ليش تشك؟ ليش تشك؟ ما أشك في بقاء عدالته مرتين هكذا يفرق، أعلم هو حي لكن أشك عادل يوم عادل، عادل بس هو حي، ذاك يا أمامي أشاهده أمامي زي موجود حي على قيد الحياة، لكن أشك عادل يوم عادل. ليش تشك؟ يا عادل ما أدري ارتكب الفسق أم لا، هنا جريان استصحاب العدالة لا بأس فيه. ليش؟ لأن موضوع العدالة من هو؟ زيد، وزيد أنا أشاهده بأم عيني، فالموضوع محرز فيجب استصحاب العدالة. العدالة يا أخي يسموها عنوان ثانوي، ووجود زيد شي يسمونه عنوان أولي، بين المصطلحات لا بأس تطلع عليها. فإذا أنا أشك في بقاء العنوان الثانوي وهو العدالة، عدالة ليش يسموها عنوان ثانوي؟ لأن نتفرع عليها من على الوجود، أول وجود ثم حياة ثم عدالة، أول حياة ثم عدالة، فالعدالة عنوان ثانوي، وجود عنوان أولي. فحينئذ إذا كنت أعلم بالحياة لكن أشك زيت فار باقي عادل يولا، ليش أشك؟ لأن ما أدري ارتكب الفسق يولا، أنا يجلس أصحاب الحياة ولا أشك. لكن لو فرض أني شككت في بقاء عدالته وكنت أشك في نفس الوقت في من؟ في حياته، فالهنا اللازم أن لا يجري استصحاب من؟ العدالة. ليش لازم أن ما يجري استصحاب العدالة؟ لا، مع أنه يجرونها، مع أنه هم يجرون استصحاب العدالة، بس اللازم عدم جرى. ليش؟ لأن موضوع العدالة الحياة، حياة أنا ما أحرزها، فلازم أن ما يجري استصحاب العدالة مع أنهم يجرونها. بس أنا أقول، هذا الإشكال يمكن واحد يتغلب عليه. ليش؟ لأن قد واحد يقول خوف لعلهم يجرون أولا استصحاب الحياة فيثبتون حياة ذي بعدين يستصحبون ماذا؟ عدالة. بسيطة هذه، قد يقال يعني قد يقال هكذا، نستصحب أولا الحياة ثم بعد ذلك نستصحب ماذا؟ العدالة. فاستصحاب العدالة يجري لكن بعد استصحاب الحياة، لا بأس محذور ما موج على أي حال ما مشغول به. فالخلاصة بناء على الصياغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري يلزم هذان الإشكالان. شلون؟ لا لا أنا أستخدم حياة خلص هذا هو. فسيكون تقول لي استصحاب الحياة ماذا؟ يعني استصحاب ماذا الحياة حينئذ يكون تستشكل ماذا في ذلك اللي يكون هيك مثلا ما أدري سوى بالموت ما أدري شنو الماهية تزول ما تزول الماهية ما أدري سأنا شنو شنو إذا الماهية تزول كلام صحيح. إذا قلنا الماهية ما تزول بالموت إذا قلنا ما تزول ما أدري ستزول يوم تزول الماهية بالموت ما أدري أنا إذا تزول كلامك صحيح بلي قول استصحاب ما إذا ما تزول استصحاب الحياة يجري فإذا بعد يجري حين استصحاب بعد ما بي محذوف نقول الموضوع هو الماهية فنجري استصحاب الحياة لهذه الماهية مثلا لهذا الجسم أنا أي حال. لكن هذا الإشكال مش علينا إشكال الصياغة الأنصارية الصياغة الذي ذكر الشيخ الأنصاري أنت ليه صغت الركن الثالث بهالشكل. ولأجل ذلك صاحب الكفاية عدل عن هذه الصياغة وقال الركن الثالث ما نقول إحراز بقاء الموضوع حتى تقول لي هنا الموضوع ما مخرج في هذين هاتين الصورتين نقول إتشي الركن الثالث وحدة القضية المشكوكة والمتيقن. إذا قلنا بعد هذان الإشكالان لا يأتي أما الإشكال الأول ما يأتي فبعد واضح الإشكال الأول في الإشكال أن استصحاب وجود الماء ما يجري نقول لك ليش يجري أننا نشترط وحدة القضية المشكوكة والمتيقن أنا متيقن بوجود الماء أنا أشك فيما في وجود الماء خلاص قضية المشكوكة المتيقن واحد أول أتيقن بوجود الماء الآن أشك فيما في وجود الماء قضية المشكوكة المتيقن واحد إحنا ما نشترط إحراز بقاء الموضوع نشترط وحدة القضية المشكوكة والمتيقن ثالث وهكذا في الإشكال الثاني هم استصحاب يجري ليش؟ لأنه قضية المشكوكة والمتيقنة واحدة أنا متيقن بعدالة زيت سابقا أشك في العدالة زيت قضية المشكوكة والمتيقنة واحدة يجب استصحاب بلا إشكال. فالشيخ الأنصاري وقع في المحذور بسبب منه هو صاغ الركن الثالث بعنوان ماذا يشترط إحراز بقاء الموضوع ليش تدري ولذلك الآخر صاغه بهذا الصياغة يشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فلا يرد إشكال أثارت الموضوع دوره حتى أطبق العبارة الركن الثالث وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة لماذا يشترط ذلك إذ من دون وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يكون الشك شك في البقاء يعني الركن الثاني يفوت ومن هنا يتبين هذا الركن ليس مستقلا بل من متفرعات الركن السابق وهذا الركن واجه إشكالا حينما أردنا تطبيقه وين في الاستصحاب الموضوعي وفي الاستصحاب الحكمي أما في الاستصحاب الموضوعي يعني في جوانب موضوعية فالشيخ الأنصاري صاغ هذا الركن بهذا الصياغة يشترط إحراز بقاء الموضوع حينئذ واجه إشكالين إشكال الأول بعد ما نتمكن نستصحب ماذا وجود الماء والإشكال الثاني أنه بعد ما نتمكن من استصحاب ماذا العدالة إذا فرض ماذا كنا نشك في حياة زيد لكن منشأ هذين الإشكالين هي الصياغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري ونحن نصوغها بالشكل الذي ذكره صاحب الكفاية فلا يرد الإشكال أطبق العبارة وحدة القضية المتيقنة وهذا هو الركن الثالث والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء بل يكون شك في من في حدوث قضية جديدة ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضاف إلى الركن السابق لا بل هو مستنبط من الركن السابق وتعبير آخر عنه على أي حال طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في جبهة موضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في جبهة حكمية وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي أولا التطبيق في الشبهات ما تطبيق هذا الركن في الشبهات الموضوعية جاء في إفادات الشيخ الأنصاري يعني الرسائل لأن الرسائل من إفاداتي وتقريراتي وإملاءات الشيخ الأنصاري قد دفل روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية. هيك قال: إنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع. هيك قال الشيخ، قال إذا الموضوع ما نحرز بقائه لا يكون الشك شك في من؟ في البقاء. إذا فرض الموضوع كما مثلنا في من بالخشبة، إذا الخشبة لم نحرز بقائها ما نقدر نقول أنا أشك في بقاء النجاسة. الشك في بقاء النجاسة فرع بقاء الموضوع، حتى يمكن بقاء النجاسة. إذا الموضوع مثابة النجاسة لا يمكن بقائها، فشلون الشك في البقاء؟ نفس الشيء، تبدل الموضوع أنا لم نحرز بقاء الموضوع، نفس الشيء بعد. إذا تبدل الموضوع يعني ذلك الموضوع لم نحرز ماذا؟ نفس الشيء بعد بقاء. فإذا تبدل الموضوع آخر يعني ماذا؟ يعني الموضوع الأول لم نحرز بقاء بعد، نفس الشيء. خب نفس أحرزنا عدل، نفس الشيء. فإحنا نريد نقول لابد وأن نحرز ماذا؟ البقاء. فلو كنا نحتمل عدم البقاء بمعنى التبدل، تحتمل التبدل هذا لم نحرز البقاء. لو تجزم بالتبدل، السيد ما يريد يقول نجزم بالتبدل، لا، اذا اجزمت بالتبدل بعد اوضح حينئذ يصير المطلق. موضوع موجود وهو الثوب، ولكن اشك في من؟ في الغسل. هنا أنا ما يمكن أن بس أصحاب الطهارة يمكن جرياني. فأنت تريد تقول هيك يعني إذا تبدلت ماذا القضية المشكوكة؟ صحيح بلي، بس هذه على الصياغة ماذا يعني للسابقة هكذا نقول كما قلتم صحيح. فلا يمكنك مثلا نسوق عن إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شك في البقاء. إذا هذا الموضوع تبدل ما نحرز بقائه، بل نحتمل يتبدل لو نتيقن أنه ما يأثر، ما يكون الشك في البقاء. وإحنا يعني لو ما يكون الشك في البقاء جزما، لو نحتمل أنه لا يكون شك في البقاء، ونحن لابد أن نحرف الشك في البقاء، نعلم بأن الشك شك في البقاء. فلا يمكنك، قاعد يوضح الشيخ أنه شلون يشترط إحراز بقاء الموضوع. قال فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا. ليش؟ لأن موضوع النجاسة المتيقن وهو الخشب لم يبقى. فإذا استصحاب النجاسة بعد ما يمكن أن يجري، لأن خشب الآن زالة زالة جزمان، فواضح بعد ما يجري استصحاب النجاسة لأن ما يمكن بقاءها. لو أنه ماذا نحتمل زوال الخشب، وبالتالي لم نحرز بقاء الموضوع، فلا يمكن حينئذ ماذا أن يجري استصحاب النجاسة. وهذه الصياغة يا أخي الذي ذكرها الشيخ الأنصاري سببت الاستشكال في جريانه استصحاب في موردين، المورد الأول هذا فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء. أصل أشك أن الماء موجود يولا، أصل وجوده، هل باقي وجود الماء يولا؟ يكون ما يجري استصحاب هنا. ليش؟ لأن المستصحب هو الوجود، موضوع الوجود ما هو؟ الماهية. وما دمت أشكا في الوجود يعني أشكا في من في أصل الماهية، لأن الماهية ما يمكن تبقى بلا وجود، لأن موضوع الوجود ياهو الماهية. ولا بقاء للماهية، ما أقدر أحرز الماهية أنا إلا بالوجود، كنا ماهية ما تحرز إلا بالوجود. فإذا الوجود أشك فيه عن ما أحرز الماهية، فمع الشك في وجودها في الوجود يعني في وجود الماهية بقاء، يعني ما أحرز الماهية، لا يمكن إحراز بقاء الموضوع وهو الماهية. فكيف يجب الاستصحاب؟ يعني استصحاب وجود الماء او استصحاب وجود اي شيء من الاشياء؟ هذا الاشكال يأتي فيه مع انهم يجرونه. هذا المورد الاول للاشكال. المورد الثاني الاشكال هذا، وكذلك سببت الاستشكال احيانا اي الصياغة فيما اذا كان المشكوك من الصفات الثانوية مثل العدالة، الصفة الاولية قلنا ياهم حياة الوجود، لان العدالة تطرع باب الحياة. وكذلك هذه الصياغة سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية. ثانوية يعني شنو ثانوية؟ يعني المتأخرة عن من هو قاعد يبين ثانوية شلون. الذي متأخر عن الوجود عن الحياة مثل ما كالعدالة. هذه العدالة إذا شكينا قلنا شكنا صورتين إلى مرة أدري فيت حي قاعد أشاهد أمامي لكن أشك إذا صح عدالة من ناحية ارتكب احتمال الفسق ارتكبه. أنا يجي أصحاب الحياة بلا إشكال بلا أصحاب العدالة بلا إشكال الموضوع محرج. أما إذا كنت أشك في عدالته وأشك في نفس الوقت في حياته لازم ما يجي أصحاب العدالة لأن أشك في بقاء الموضوع. وكذلك سبب الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية متأخر عن العدالة وذلك لأن زيدا العادل صار يشك في بقاء عدالته مع العلم بقاء حياته أشاهد أمامي. ففي مثل ذلك حياة غير محرز. وهذه الاستشكالات نشأت منين؟ من الصياغ المذكور الصياغ الذي ذكر الشيخ الأنصاري وهي أنه يشترط إحراز بقاء الموضوع وهذه الصياغ لا مبرر لها. كلش تقلت يشترط إحراز بقاء الموضوع عرب نين جبت الآن سبعا نقول مثل ما دال صاحب الكفاية ومن هنا عدل صاحب الكفاية عن هذا الصياغ الذي ذكر الشيخ الأنصاري إلى القول بأن المعتبرة في الاستصحاب ما قال إحراز بقاء الموضوع إش قال وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهي محفوظة هاي الصياغة الجديدة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر يعني وحدة قضية مشكوكة موجودة في مثال ماذا استصحاب بقاء الماء وجود الماء القضية المشكوكة ما متيقنة هي ماذا وجود الماء مشكوكة وجود الماء نفس الشيء بل الشك في البقاء لا يصدق يعني احراز بقاء الموضوع لا يصدق العفو اشتبهت احراز بقاء الموضوع لا يصدق لكن كون قضية المشكوكة المتيقنة واحدة ثالث هذا وهكذا في المثال الثاني وهي محفوظة في موارد آنفة الذكر. واما الاستراب الذي استشيخنا الأثار قلت أنه يكون نحرز الموضوع ليش؟ ليش يكون نحرز الموضوع؟ لأن النجاسة عرض الطهارة عرض تحتاج إلى معروف. هذا الحكي من ينجل سمولانا بلا مبرر هذا أنه نشترط بقاء الموضوع إحراز بقاء الموضوع لأن النجاسة عرض فما نقدر نستطعم النجاسة إلا يكون نحرز بقاء الموضوع لأنه ما يمكن بقاء النجاسة بلا موضوع. وعما افتراض المستصحب عرضة مثل النجاسة مثل عرض وافتراض موضوع له يكون مثل موضوع له وهو ماذا خشب واشتراط احراز بقائه تقول لابد وان احرز بقاء الخشب حتى يمكن بقاء النجاسة وإلا نجاسة بلا خشب ما يمكن يقول فلا موجب لذلك اي كل بلا مبررات نقول انه يشترط وحدة القضية المشكوكة المتيقنة لان من دون ذلك لا يصدق الشك في البقاء. هذا كلام جميل ما يولد هذه الاشكالات. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق كان كلامنا في الصمت وتكلمنا عنه بعض الكلام وتبين أن الصمت حسن والآن كتتمة لما سبق كتذييل لما سبق أقول قبل الإنسان لما يسمع أن الصمت حسن والروايات كثيرا ما تحبذ الصمت وترشد إليه قد الإنسان أحيانا يرتكب الصمت ويحاول أن يصمت لكن مع الغفلة عن العناوين الثانوية. هاي نقطة لابد من الالتفات إليها أن هناك عناوين ثانوية لعله بسببها يزول حسن الصمت وهذه العناوين الثانوية كثيرة. أمثل لك الآن كم مثال. مثلا جاءني ضيف جاءني إلي ضيف جلس عندي قدمت له افترض حاجيات أنا بعدين صار بناي أطبق قاعدة ماذا حسن الصمت وحينئذ خوض إذا عيد أتكلم وياش أتكلم ويا شنو حدي حكي ما عندي هذا حكي إلا يكون أحكي بعد ماذا بالكلام الذي لا يعني هذا اليوم هتشكنا وذاك اليوم هتشكنا وهتشي سافرنا وإلى آخره. هذا فضول من الكلام. بس إذا يمكن أحكي بكلام غير الفضول كل الزين، مسائل شرعية ننتفع بيها، آية قرآنية مثلا وغير ذلك، لكن بعض المرات لعل الضيف الذي يأتيني ليس من هذا القبيل أو الجو ما يساعد على هذا الشيء، سوى جاي يستوي أجي أطرح له والله مسألة شرعية وما إلى ربط هذا، أو آية قرآنية وما إلى ربط. ففي مثل هذه الحالة إذا ما أريد أتكلم ويا الكلام العادي وأريد أطبق قاعدة حسن الصمت وأسكت، أنا أسكت وهو يسكت، هذا نحو عدم الإكرام، هذا عدم إكرام للضيف، بل هذا إهانة للضيف، وهذا شيء مرغوب عنه شرعا. الضيف من اللازم إكرامه، من اللازم عدم إهانته. فهنا طروا هذا العنوان الثانوي وهو إكرام الضيف يصير سبب إلنا إلى زوال الحسن عن الصمت. ما نتمكن أن نقول على أنه الصمت حتى في هذه الصورة ماذا هو حسن ولا بأس بأهانة الضيف، لا كلا ثم كلا. أو مثال ثاني، أنا جالس في مجلس مثلا، مجلس فاتحة، مجلس تعزية، جاءني أحد الأصدقاء واحد منكم مثلا، فجاء يمي قعد جلس يمي، قال سلام عليكم، قلت له عليكم السلام وجلس. هذا إذا صار البناء أنا ما أتكلم وياك، إذا صار البناء أنا ما أتكلم وياك، بس إجيتك عادت وما أتكلم وياك، ما يصير في نفسك حينئذ أنت شيء نحو من الإهانة؟ ما راح يصير هذا انتزاع عنوان تكبر، ما راح يصير انتزاع عنوان عدم الاهتمام بيك. الشخص الذي يشوفنا يقول هذا الشيخ ما اهتم بهذا الشخص، تتأذى بلا إشكال، هذا فرد شيء ملموس. هذا بعد إذا أريد أكرمك أنا وأعتز بيك لابد أن أتكلم معك. فإذن همات قاعدة حسن السبت تزول أيضا، لا يمكن تطبيقه، وإلا يلزم حينئذ ماذا؟ كسر قلب المؤمن، عدم إكرام المؤمن، وإكرام المؤمن ماذا؟ مطلوب. فنعم لازم من الالتفات ماذا؟ إلى أن حسن الصمت يزول. مثال ثالث مثلا، أشوفك مثلا بعض مرات صديق يشاهد صديقه، أو لا إنسان أجنبي مو إلا صديق مع الصديق، أشاهد إنسان دخل أصابته شيء من الكآبة، من الحزن، من مشاكل الحياة، إنسان عادة مشاكل الحياة إلى ما شاء الله كثيرة، هذا ما دخل وجلس، أنا لما شفته كئيب إذا أروح أنقل ماذا؟ كم قصة ماذا فكاهية، وأتكلم وياه كلام عادي أو قصة فكاهية أو غير ذلك، شوي هو يضحك ويزول الحزن عن قلبه، يخف عنه مثلا، هذا شقد حسن ومطلوب، شقد دي ثواب إدخال السرور، إدخال الفرح في قلبه مؤمن، هذا مطلوب. هذا ففي مثل هذه الحالة أيضا لا يمكن أن نقول الصمت حسن، أنا يقول لا ما أتكلم وياه، أبقى حينئذ كل ماذا؟ أسبح وأقدس الله وأصلوت وما أروح ويا هذا المؤمن ماذا؟ أتكلم وأزيل الكآبة عنه من باب أن الصمت ماذا حسن؟ فضول الكلام ليس بجيد، ما لا يعني من الكلام ليس بجيد، لا، هذا عنوان ثانوي هنا طرأ يزيد ذلك الحسن الذي كان ثالث ماذا للصمت. فهل عناوين الثانوية يا أخي إحنا يكون ماذا نلتفت إليها أصلا؟ وهذه العناوين الثانوية من مميزات التشريع الإسلامي، من مميزات التشريع الإسلامي أنه ترك مجال إلبا للعناوين الثانوية، والتطبيق حينئذ يصير والتشخيص يصير حينئذ بيدمن، ترك إلى المكلف. الشريعة بعد ما إلها شغل بهذا الشيء، بل الشريعة قالت الخمر حرام، القمار حرام، الكذب حرام وغير ذلك. لكن يبقى عناوين ثانوية ماذا؟ أنه إهانة المؤمن لا تجوز، إيذاء المؤمن لا يجوز وغير ذلك، إدخال السرور وغير ذلك حسن. هذه عناوين ثانوية بعد التطبيق حينئذ بيد المكلف. فأينما شاهد في المورد أنه في هذا المورد ماذا؟ فيه ماذا؟ إكرام للمؤمن، يكون بعد حينئذ ماذا يطبق؟ حينئذ هذا العنوان، ويترك حينئذ ماذا؟ الصمت. هذا بعد أنت يكون الشخص المكلف هو ماذا؟ يشخصه. فتطبيق العناوين الثانية متروك حينئذ المكلف. إذن هذا لا بد من الالتفات إيه، وأنا ضربت هذه كأمثلة، ولا أمثلة أخرى ماذا للعناوين الثانوية. يمكن ماذا أن الآن يذكر شواهد أكثر من ذلك، ولكن شيء آخر ما تنغفل عنه من باب الكلام جذر الكلام بالمناسبة ماذا نذكره، وهو أن الإنسان حينما يريد أن يتكلم لابد كلام دائما لا يشتمل على بعض النقط التي تؤذي أو يستاء منها لا يثر منها الطرف المقابل. لأن شوف بعض مرات أنا مثلا لما أنت تبعد يمي صار بناي أنا عايز أتكلم وياك، يكون أحافظ على كلامي، أقول لك بل إيش تدرس. بعض مرات إنسان مثلا يستاء من هذا السؤال، وأنت إذا تدرس قطر الندى مثلا، وما تحب على أنه واحد يفتهم أنت قطر الندى قاعد تدرس. فهذا حينئذ إيقاع لك علما في المحذور. فهذه أسئلة يحاول يكون الإنسان ماذا ما يحتمل أن الطرف المقابل ما يتيقن بعد ذاك واضح، ما يحتمل أن الطرف المقابل يتألم منه، يحاول على أنه يتجنب من هذه الأسئلة ومن هذا الكلام. تشوف بعض الناس كثير أكو من هالقبيل يسأل يبين أصلا بعض الأمور الذي ما في شخص يتأذى من عدها. يقول فلان سافر فلان مكان، أكل الشيء الثاني، صاحب الشخص الفلاني، هو يتأذى مثل من هذا الشيء أظهر أمام الناس. اشترط لعله ليس بغيبة، أقول سافر هذا ليس بغيبة، سافر هذا ليس بغيبة، هذا سافر ليس عيب من العيوب، سافر إلى منتزع وهذا ليس بعيب. من ما يحب على أنه إظهار ذلك؟ أو أجي أقول لك وين سافرت أمام الناس؟ أيوة وين سافرت اليوم؟ يوه بعد حين أنت تفطر إلى الكذب، تقول سافرت لها مشهد من المشاهد المقدسة، ويكون تكذب بعد تفطر. لو إذا في تصدق ماذا راح أخجلك ماذا أمام الناس؟ لأن تخجل تقول أنه ذهبت متحف أم الملأ، يقول ذهبت علما إلى المنتزة. هذه الأسئلة اللي الإنسان قد يتأثر من عدها، واللي بعض الأحيان تنشأ منين، يعني إنسان يوجه هذه أسئلة، بعض الأحيان ينشأ من عدم صفاء النفس للمؤمنين من الحقد. بعض مرات هكذا، يعني أنا هالقد نفسيا ما ملتئم وياك، فأحاول أن أسألك هذه أسئلة أمام الملأ حتى شوية تقع أنت ماذا في الحرج. هذا نهينا عنه نحن شرعا، شرعا الآية القرآنية ماذا تقول؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، الغل والحقد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إنسان كثير ما يكون يدعو ترى هذا الدعاء، هذا الدعاء هو مهم من أدعية القرآن الكريم، هو هذا أدعية المهمة. إنسان دائما يكون يرعى أنه حقد للمؤمنين لا يصير له، لأن إذا صار له يا أخي حقد للمؤمنين إنسان حينئذ بعد ما يتمكن أيه ضبطة، إذا ما يستغيب أسئلة حينئذ قد يسأل كذا ويحرج ماذا الطرف المقابل، ولعله يبلغ ماذا إلى الحرام. فقد ينشأ من الحقد وقد ينشأ من غير الحقد. بعض مرات الناس على رسلهم يسألون هذه أسئلة، لكن كيفما كان يكون واحد يضبط ماذا دائما لسانه، لكن يحاول كما بيّنت أنه العناوين الثانوية يطبقها لكن في المجال المناسب غير المؤذي ماذا للمؤمنين. هذا المقدار كافي إن شاء الله. الأسبوع الآتي أيضا ماذا تعطيه الأسبوع الآتي. والحمد لله رب العالمين.